بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم هذه المادة القيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المؤمنين والمؤمنات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، اصطفاه واجتباه فآتاه الآيات البينات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم تتفطر فيه الأرض والسماوات. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي بداية هذا اللقاء أحمد الله تبارك وتعالى على عظيم نعمته وجميل فضله وجليل منته يوم جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على ذكره وشكره. فالحمد لله كالذي نقول، وله الحمد خيرًا مما نقول. وأسأله جل وعلا أن يجزي القائمين على هذا المخيم بخير الجزاء. شكر الله لهم وعظم أجرهم وقرن بالتوفيق مسعاهم، وشكر الله لكم الخطى وكتب لكم بها من لدنه الحب والرضا. أيها الأحبة في الله، خلق الله العباد فقسمهم إلى شقي وسعيد، إلى شقي وسعيد، فجعل السعادة لمن أطاعه واتقاه، وجعل الشقاء لمن عصاه، يحكم ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. أضل من شاء بعدله، وهدى من شاء برحمته وفضله. انقسم الناس إلى قسمين لا ثالث لهما، شقي وسعيد، مرحوم وطريد، والله يبدي ويعيد وهو الحميد المجيد. هذه السعادة كتبها الله عز وجل على العبد قبل أن يخلق السماوات والأرض، جرى بها القلم يوم أمره الله أن يكتبها. فالله وحده هو العالم من هو السعيد ومن هو الشقي الطريد. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا من السعداء. وكتبها على العبد وهو في ظلمات الأرحام، في ذلك المكان الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فما خرج أحد إلى نور هذه الدنيا إلا والله كاتب له هل هو سعيد أو شقي. ولكن مع هذا الكتب كل ميسر لما خلق له، ييسر السعداء لأسباب السعادة وأسباب الرحمة والمنة والفضل والزيادة، فتنشرح صدورهم وتستنير قلوبهم وتستنير صدورهم وتطمئن قلوبهم بهذا الخير الذي حباهم به ربهم. السعادة طلبها الناس فأعياهم طلبها. السعادة لا يستطيع إنسان أن يكون من أهلها إلا بفضل الله جل وعلا. فليست السعادة في جمع الأموال، وليست السعادة في التجارات والخيرات من مصالح الدنيا. فكم من إنسان بنى فكان حتفه في البناء، وكم من إنسان جمع الأموال فجعل الله شقاءه في جمعها. السعادة ملك لله جل وعلا، يهبها لمن يشاء فيطمئن بها قلبه وينشرح بها صدره وييسر بها أمره. هذه السعادة التي كتبها الله جل وعلا جعلها في شيء واحد. من خلق السعادة وأوجدها جعلها في شيء واحد لا يستطيع أحد أن يجدها في غيره. خلق الله السعادة وقرنها بشيء هو أكرم الأشياء عليه وأعزها عليه سبحانه وتعالى، ألا وهو طاعة الله جل وعلا. قرن الله السعادة وأسباب الفلاح والنجاح والخير بهذا الأمر العظيم وهو طاعة الله جل وعلا، ورتب على هذه الطاعة ثلاثة أمور هي دعائم السعادة في الدنيا والآخرة. أما الأمر الأول فهو الرحمة، والثاني الهداية، والثالث الفوز. فمن جمع الله له بين الرحمة وبين الهدى كانت العاقبة أن يكون من أهل الفوز العظيم. فقال الله في كتابه عن الأمر الأول: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى عن الأمر الثاني: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال عن الأمر الثالث: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بالطاعة تفتح أبواب السعادة، فيعيش الإنسان قريبا من الله. هذا القرب الذي يجد به الراحة والهناء الذي طالما يتمناه وطالما كان معلق القلب به حتى وجده. ولذلك قرن الله عز وجل، قرن بالطاعة أماكنها فجعلها مواضع السعادة. فالمساجد بيوت الله، لو دخلها المهموم المحروم لأزال الله همه وكشف غمه وآتاه من لدنه فضلا كبيرا. وجعل الله عز وجل السعادة في ذكره، فمن كان من الذاكرين أزال الله عنه ظلمة قلبه وزال عنه ران فؤاده، فأصبح سعيدا في نفسه، سعيدا في أهله وولده. ولا يزال العبد يأخذ بأسباب السعادة التي تقوم على طاعة الله عز وجل حتى يكون من خيار عباد الله، فيرتقي إلى أعلى درجات السعادة وأعظمها وأكرمها وأجلها عند الله عز وجل. والطاعة أمران، من حرم أحد هذين الأمرين فقد فتح على نفسه باب الشقاء. أما الأمر الأول فهو في امتثال أوامر الله وواجبات الله وفرائض الله، فقد حملها الإنسان على ظهره أمانة في عنقه، فإن أداها على وجهها فتح الله له أبواب السعادة بقدرها. وجعل الله عز وجل السعادة في البعد عن محارمه واتقاء حدوده وآثامه التي جعلها سببا في شقاء العبد. فإذا كان الإنسان عفيفا عن الحرام بعيدا عن الآثام فقد قفل عن نفسه باب الشرور والمصائب والمتاعب والشقاء، فيعيش هنيا سعيدا بفعل أوامر الله واجتناب حدود الله ومحارم الله. من تسلح بهذين الأمرين فإن الله عز وجل يقرن له السعادة بحياته. وقال بعض العلماء: من كملت طاعته كملت سعادته، ومن نقصت طاعته نقص من سعادته بقدر ما نقص من طاعته. طاعة الله جل وعلا من أعظم الأسباب التي تكون طريقا إلى سعادة الدنيا والآخرة. وهذه الطاعة جعل الله لها سبيلا واحدا لا ثاني له. هذا السبيل وهذا الطريق الذي يدعو المصلي في كل يوم أن يجعله الله من أهله، ويبتهل إلى ربه أن يجعله من حزبه، ألا وهو كتاب الله. هذا الكتاب الذي لا تنتهي عجائبه ولا تنقضي غرائبه، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، تمسك به السعداء فأنزل الله عز وجل عليهم من عظيم رحمته، وسار على نهجه الأولياء ففتح لهم الله جل وعلا أبواب بركاته، فنعمت عيونهم بكلام الله يوم نظروا، واطمأنت قلوبهم لكلام الله يوم خشعوا، وثبتت أقدامهم على صراط الله يوم التزموا. السعادة في كتاب الله، فمن قرت عينه بكلام الله أقر السعادة في حياته.

أمر لا بد منه، وهو الالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن يدعو إلى التمسك بالسنة والالتزام بها والعمل بها، حتى يكون الإنسان على سبيل الله وصراط الله الذي ينتهي به إلى رحمة الله جل وعلا. وهذه السنة هي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وشمائله صلوات الله وسلامه عليه، فمن كملت سعادته كمل التزامه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح يعرفون قدر بعضهم بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان العلماء وكان الصلحاء والأخيار إذا أرادوا أن يثنوا على الرجل ويصفوه قالوا هو صاحب سنة. فالالتزام بالسنة هو السبيل للسعادة والطريق إلى حب الناس وإكرام الناس وإجلال الناس للعبد، ولأن الله جل وعلا جعل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وسبيله أقوم السبيل. فإذا أراد الله أن يسعد العبد حببه إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسعيد من إذا رأيته تذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يزال الإنسان يتعلم من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه وشمائله حتى يعرف بذلك، فيرفع الله ذكره ويعظم الله عز وجل شأنه كما رفع ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكانت شمائل النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأسباب التي تنتهي بصاحبها إلى راحة القلب وطمأنينة النفس. فكانت شمائله عليه الصلاة والسلام في اليسر الشكر، وشمائله في العسر الصبر. فمن كان من أهل السعادة إن أصابته نعمة الله شكر كما شكر رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وعمل بوصاياه في نعم الله التي أسداها إلى العبد. وإن أصابته النقمة تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكر حاله وهديه، فصبر كصبره صلوات الله وسلامه عليه. وإلى هذا المعنى أشار الله بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال بعض العلماء: وصف الله هذه الأسوة بكونها حسنة لأن الحياة تحسن وتجمل وتكمل بالائتساء بهذه السنة والائتساء بهذه الأسوة. فإذا أراد الله بالعبد أن يكون من السعداء علق قلبه بحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما علق قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم به صلوات الله وسلامه عليه. إذا أراد الله بالعبد الخير ألهمه حب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعبدك عبادته وأطاعك طاعته وسار على نهجه، لا يبتغي عن سبيله تحويلا ولا عن دليل ولا عن معلمه معلما ولا دليلا. السعادة في الالتزام بهذين النورين والهديين المباركين، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الذي كنا نتحدث عنه إنما هو السعادة في أمور الدين. فمن كمل التزامه بالكتاب والتزامه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كملت سعادته في دينه، فأمن من الفتن والمحن وسار على السبيل القويم والصراط المستقيم. يثمر هذا التمسك والالتزام سعادة من نوع ثان تكون في حياة الإنسان، وهي سعادة الدين الدنيا. فالأولى سعادة الدين والثانية سعادة الدنيا. فمن كمل التزامه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أثمر ذلك له سعادة الدنيا. وهذه السعادة التي في الدنيا جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في كلمات، فقال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. سعادة الدنيا في هذه الثلاثة الأمور: الأمن في الأوطان، والصحة في الأبدان وحصول الرزق للإنسان. فإذا قيض الله للإنسان هذه الثلاثة الأمور فقد كمنت سعادته، فسعد سعادة الدين والدنيا وأفلح ونجح وصلح، فلا سعادة بالخوف والقلق. ولذلك لو أن الإنسان عنده أموال الدنيا وتجارات الدنيا وهو يهدد بالموت الصباح والمساء ما نعمت حياته ولا قرت عينه ولا اطمأن قلبه، ويستطيع أن يفتدي وأن يأمن من خوفه ولو بماله كله. فالأمن قاعدة في السعادة وأساس في سعادة الدنيا. هذا الأمن هو ثمرة الطاعة، كما قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا سبيل لتحقيق هذه الركيزة من سعادة الدنيا إلا بالالتزام والطاعة. ومن كان عاصيا لله فإن الله يسلط على قلبه الخوف، ولا يزال قلقا في حيرة من أمره ونكد من عيشه حتى يلتزم بحد الله أو يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. لا سبيل للأمن ولا للراحة ولا للطمأنينة التي هي أساس سعادة الدنيا إلا بطاعة الله جل وعلا. وأما آمنا في سربه، أما عافية البدن فإنها تكون من الله جل وعلا نعمة على العبد، ولا يمكن للإنسان أن يعافى في بدنه إلا إذا اطمأن قلبه بطاعة الله جل وعلا، لأن الأسقام والآلام نقم من الله جل وعلا ينزلها بالعباد، وسببها معاصي الله. فمن كان مطيعا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمن من شرور الدنيا وآفات الدنيا وكان سالما من البلاء والعناء. ولكن قد يبتلي الله من يحب ببلاء لكي يرفع درجته ويعظم قدره. فكم من مشلول طريح الفراش، وكم من سقيم يتألم ويتأوه من سقمه وألمه وهو في راحة في قلبه ونفسه. فإذا ابتلى الله من يحب بعد التزامه وطاعته واستقامته على نهج الله وصراط الله، فإن الله يجعل هذا البلاء رفعة للدرجة وحصولا للرضا منه سبحانه وتعالى. فمع وجود شرور الدنيا الظاهرة فإنه يكون الخير في القلب وفي الباطن لعبد الله الذي يحبه بالتزامه لطاعته. أما قوت اليوم وهو الرزق فإنه يكون بطاعة الله جل وعلا، فالأقوات والأرزاق توضع البركات فيها بطاعة الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل التمرة سحورا له ليومه كله، وما اشتكى صلى الله عليه وسلم جوعا يوما من الأيام، وربط الحجر على بطنه ولكنه كان مطمئنا واثقا بربه صلوات الله وسلامه عليه. هذه الثلاثة الأمور هي سعادة الدنيا، ويفتح الله عز وجل على العبد شرورها وبلاءها إذا نقض ما بينه وبين الله من طاعته. فالشقاء كل الشقاء بزوال هذه الثلاث الأمور، الخوف والقلق والرعب، يكون بالبعد عن صراط الله جل وعلا والبعد عن دين الله وشريعة الله. فالشعوب والأمم إذا تنكبت عن صراط الله لم يبال الله بها في أي أودية الدنيا هلكت. ومن أعرض عن كتاب الله أعرض الله عنه، ومن أعرض عن الله فلا تسأل عن حاله من شقاء وعناء. أيها الأحبة في الله، لهذه النعمة العظيمة وهي نعمة الطاعة، لهذه النعمة العظيمة التي تكون بها السعادة أثرا عظيما يعود على الإنسان بخير دينه ودنياه وأخراه، وذلك إذا كان ملتزما وذلك إذا التزم بها وكان من أهلها، فإن الله ينعم عليه بحسن الختام. فأهل السعادة الذين التزموا بطاعة الله جل وعلا يكمل الله سعادتهم ويجملها بأمر هو أعظم الأمور وأجلها في هذه الدنيا بعد الإيمان. هذا الأمر مهما كان الإنسان على هداية وصلاح فإنه لا يزال قلقا مهموما مغموما في شأنه، ألا وهو الخاتمة. فالله جل وعلا إذا أراد أن يتمم على السعيد سعادته وأن يكمل على السعيد سعادته ختم له بخاتمة الحسنى، فأهل السعادة يختم لهم بخاتمة الرضوان والرحمة، هذه الخاتمة التي يقف الإنسان فيها على آخر أعتاب هذه الدنيا قرير العين عن الله بما قام به من طاعته وتقواه وبما التزمه من حدوده جل في علاه. فالله جل وعلا يكمل السعادة على السعيد بحسن الختام فينتهي إلى دار السلام ويكون من أهل السعادة الذين فازوا في دينهم ودنياهم وأخراهم. ولقد أشار الله جل وعلا إلى هذه الخاتمة بقوله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ما ذكر الله هذه الخاتمة إلا بالأمرين: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، التزموا بشريعة الله وتمسكوا بحبل الله وساروا على صراط الله حتى نعمت أعينهم عند الختام فبشروا بالجنة دار السلام. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. الخاتمة هي النهاية، ولو أن إنسانا عاش في هذه الدنيا كأحسن ما يكون عليه العيش وعاش في هذه الحياة كأطيب ما يكون عليه العيش فإنه لا يكمل سروره ولا يتم سروره إلا إذا ختم الله له بخاتمة السعادة. وكان السلف الصالح رحمة الله عليهم مع ما هم فيه من الخير ومع ما هم فيه من الطاعة والبر كانوا يحملون هم الختام، فكم من إنسان كان على خير ختم الله له بخاتمة الشقاء، وكم من إنسان كان على شقاء ختم الله له بخاتمة السعداء. والله جل وعلا أعلم بخلقه وأعدل في حكمه، ولكن نسأله بمنه وكرمه أن يجعل خاتمتنا خاتمة السعداء. الله أكبر. إذا نظر الإنسان آخر النظرات وألقاها على الأبناء والبنات ونظر إلى الأموال والتجارات وأصبح خالي اليدين مما هنا وهناك، مسلم الوجه لربه ومسلم القلب لخالقه، لا مال ولا بنون ولا عشيرة ولا أقربون، ففي مثل هذه الساعة تتنزل عليه الرحمات بالبشائر والدرجات، وأنه من أهل الجنات يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا الختام، ونسأله بمنه وكرمه ألا يبتلينا بسوء الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، عماد الخير كله في تقوى الله والتمسك بدين الله وشريعة الله، فمن كان من أهل ذلك كان من أهل السعادة وتأذن الله له بالفضل والزيادة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. باسمكم جميعا أيها الإخوة في الله، نشكر الشيخ محمد جزاه الله خيرا على هذه المحاضرة القيمة التي كنا نود أن يسترسل معنا وأن يواصل في هذا الجو الطيب المبارك الذي كله دفء وخير ونعمة من الله جل وعلا، وجزاه الله خيرا وعظم له الأجر والمثوبة. وأردت منه الإجابة على الأسئلة، وقد وصل الشيخ محمد بن صالح العثيمين، فالشيخ جزاه الله خيرا وإن كان بودي أن يجيب على بعض الأسئلة إلا أنه أراد من فضيلة الشيخ أن يجيب على بعض الأسئلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على هذا الخير العظيم في هذا المكان الذي حباه الله بالذكر وجعله في هذا البلد الأمين بداية خير وتذكير، ونسأله جل وعلا أن يكون بعد ذلك نفع، فإن على السامع أن ينتفع، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فيسعدنا في هذه الليلة بعد أن استمعنا إلى الشيخ محمد حفظه الله وجزاه الله خيرا الشنقيطي أن نستمع كذلك إلى كلمة من فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين، وأن يجيب على أسئلتنا يحفظه الله ويرعاه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق رحمةً للعالمين وقدوةً للعاملين وحجةً على المبعوث إليهم أجمعين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، أحبابنا في الله، نحن نعلم جميعا أن الأمة الإسلامية في هذه الآونة الأخيرة تعيش يقظة بعد سبات عميق، وصحوة بعد سكر في أمور الدنيا غفلت به عما خلقت له، ألا وهو عبادة الله وحده لا شريك له على منهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان هذا قد أقض مضاجع أعداء الإسلام، سواء في الداخل أو في الخارج، لأن دول الكفر تعلم علم اليقين بما جرى في التاريخ السابق، أن الأمة الإسلامية إذا عادت إلى ما كان عليه السلف الصالح فإنها سوف تكتسح ديارها وتغنم أموالها، كما جرى ذلك في صدر هذه الأمة التي قال الله مخاطباً إياها: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ولهذا نجد أعداء الإسلام يحاربون الإسلام بكل قوة، بالقوة العسكرية أحياناً، وبالقوة الفكرية أحياناً، وبالقوة الأخلاقية أحياناً، وبالحرب أحياناً، وبالسلم أحياناً. ولا يخفى علينا جميعا ما وقع ويقع الآن على إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها من الاضطهاد والقتل والتشريد واحتواء الأطفال حتى يعيشوا في أحضان النصرانية الضالة، وحتى لا يبقى مستقبل لهؤلاء الشباب. ولهذا يجب علينا ولا سيما الشباب منا أن نحذر كل الحذر، وأن نعرف دسائس القوم ومكايدهم حتى ندحرهم ونقول كما قال الله عز وجل: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وإن من الغزو الذي ظهر في الآونة الأخيرة غزو الوحدة والهدف والمنهج بمحاولة التفريق بين شباب المسلمين، حتى جعلوهم شتى، شيعاً أحزاباً، يضلل بعضهم بعضاً ويفسق بعضهم بعضاً ويبدع بعضهم بعضاً، بل ويكفر بعضهم بعضاً، مع أن الواجب أن يكون الهدف واحداً والمنهج واحداً والمظهر واحداً حتى يمكن للأمة الإسلامية أن تعيد مجدها بإذن الله. ولقد نبه الله سبحانه وتعالى إلى أن التفرق سبب للفشل، فقال جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى في غزوة أحد: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني هل حصل ما تكرهون. إن هذه الكيدة التي يكيد بها أعداء الصحوة الإسلامية وأعداء الشباب الإسلامي، وهي كيدة التفرق، إنها لكيدة عظيمة يجب أن ينتبه الشباب لها. وأنا لست أقول إنه يجب أن تتفق الآراء وأن لا يحصل اختلاف، لأن هذا طلب ما هو مستحيل، إذ أن الناس لا بد أن يختلفوا، حيث إنهم يختلفون في العلم ويختلفون في الفهم ويختلفون في القصد والإرادة ويختلفون في الإيمان، أربعة أشياء. الأخ يعدها علينا. أي نعم، وأنت واقف. من يعرف؟ تفضل استاذ يا ولد، تفضل. نعم نعم نعم، بارك الله فيك. أما الاختلاف في العلم فلا شك أن من يحفظ 100 حديث مثلا ليس كمن يحفظ 500 حديث، إذ أن عند الثاني ما ليس عند الأول. وأما الاختلاف في الفهم فظاهر أيضا، تجد بعض الناس يستنبط من هذه الآية 10 أحكام وآخر لا يستطيع أن يستنبط منها 5، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ طيب، كذلك أيضا في القصد والإرادة، من الناس من يكون قصده الخير وإقامة شريعة الله في عباد الله، ولا يريد أن يكون في تعليمه وفي علمه وتوجيهه، لا يريد أن يكون له فيه مجرد السمعة، ولكنه يريد أن ينفع العباد. أما آخر فيريد السيطرة على الناس بعلمه وتوجيهه، وهنا يظهر أثر هذا في العباد وأثر الآخر في العباد. الرابع إيش؟ الاختلاف في الإيمان. من الناس من يقرأ كتاب الله وما بلغه عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يريد بذلك أن يرفع الجهل عن نفسه وعن عباد الله، ومن الناس وهو يريد أن يرفع الجهل عن نفسه وعن عباد الله، وهذا في القصد. لكن من الناس من يقرأ كتاب الله وما بلغه من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يؤمن بذلك إيمانا حقيقيا بأن القرآن من عند الله، وأن السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنزلة كتاب الله في وجوب التصديق وفي وجوب العمل، وإن كانت تختلف عنه في أشياء معلومة لأهل العلم. المهم أنه كلما ازداد الإنسان إيمانا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الله يفتح له من المعارف والعلوم ما لا يفتحه على غيره. هذا الاختلاف الذي يقع باختلاف هذه الأمور الأربعة لا يعني أن تختلف القلوب، لا يعني أن تختلف القلوب، ولا ينبغي أبدا أن يكون سبب الاختلاف القلوب، لأن الجميع هدفهم واحد، وإذا كان الهدف واحدا فالاختلاف في الطريق لا يضر، ما دمنا كلنا نقصد مكة مثلا فلا بأس أن يصل إليها أحدنا من الجانب من الجنوب والآخر من الشمال والثالث من الشرق والرابع من الغرب، المهم الوصول إلى المقصود. فإذا كان هكذا فإن الواجب علينا أن نكون أمة واحدة، وأن لا نتفرق أحزابا وشيعا، وإذا حصل من أحدنا ما نراه خطأ فالواجب الذي تحتمه النصيحة لله ولكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، الواجب أن نحاول إصلاح الخطأ من غير شماتة بالمخطئ ومن غير تشهير به، بل بالحكمة والبيان. وإذا تبين الخطأ فما هو الواجب بالنسبة لمن كان مخطئاً؟ هل الواجب أن يصر على رأيه أو الواجب أن يذعن للحق؟ أجيب الثاني، الواجب أن يذعن للحق، وهو إذا أذعن للحق ورجع عن الباطل كان ذلك خيراً له عند الله وعند عباد الله. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه الذي كتبه إلى أبي موسى الأشعري: لا يمنعنك قضاؤك بالأمس أن تقضي بالحق اليوم، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وصدق. قد تقول النفس للإنسان إنك إذا تراجعت كان ذلك هزيمة لك، وكان سبباً لعدم ثقة الناس برأيك، فيحقرك الناس ولا يلتفتون إليك، ولكن هذا من إملاء الشيطان ومن قيادة النفس الأمارة بالسوء. إننا نعلم علم اليقين أن الإنسان إذا رجع إلى الحق فإنه بذلك يرضي الله عز وجل، ومن التمس رضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ولا يزداد بذلك إلا رفعة، أي لا يزداد برجوعه إلى الحق وطرح ما كان يراه من رأي مخالف، لا يزداد بذلك إلا رفعة. كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما تواضع أحد لله إلا رفعه. الكلمة هذه صادرة ممن؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي خبر، وخبر الرسول وخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صادق لا يتخلف. ما تواضع أحد لله إلا رفعه. وعلى هذا فإذا رجعت إلى الحق بعد رأي أخطأت فيه الحق فإن ذلك ليس طاعة لك ولا نزولا لمرتبتك، ولكنه رفعة لك وعلو في مرتبتك. فلا يغرنك الشيطان، لا يخدعنك الشيطان، لا يقول لا تتراجع، إن تراجعت فإنك سوف تخسر مرتبتك، فإن هذا من وحي الشيطان وإملاء النفس الأمارة بالسوء. وإذا كان هذا واجبنا ونحن أمة واحدة، فلماذا نتفرق؟ لماذا يكون هذا تبليغيا والآخر إصلاحيا والثالث إخوانيا والرابع سلفيا والخامس كذا والسادس كذا؟ لماذا؟ هذا يشمت بنا الأعداء ويوهن عزائمنا، ويكون بعضنا حربا على بعض بدل أن كان الواجب أن نكون حربا جميعا على أعدائنا. لا شك أن لكل طريق محاسنة ومساوئة، فلماذا لا نجتمع؟ والمراد زعماء القوم ورؤساء القوم، لماذا لا يجتمعون وينظرون في الأخطاء حتى يتداركوها ويتفقوا على الصلاح والإصلاح؟ لماذا نسمع من بعض الأحيان أن من الناس من يقول فلان تبليغي فهو فاسق أو كافر أو مبتدع، الآخر إخواني ويصفونه أيضاً بما يصفونه به من العيوب، وكذلك في بقية المناهج التي ينتهجها كل واحد منا، مع أن الواجب أن نتفق كلنا على منهج واحد، ألا وهو إيش؟ منهج السلف الصالح الذي يعتمد على تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى الصحابة بهذا الاجتماع، فقال تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فعلينا أن نذكر هذه النعمة، وعلينا أن نتجنب كل ما يؤدي إلى التفرقة. ولا أريد بذلك أن نسكت على خطأ، السكوت على الخطأ خطأ، لكني أريد أن نتلافى الخطأ وأن نجتمع على إصلاحه. وإني أضرب لكم مثلاً بما جرى للصحابة رضي الله عنهم حين ندبهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخرجوا إلى بني قريظة بعد غزوة الأحزاب. ماذا قال؟ من يعرف يرفع يده، تفضل. نعم، لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا إلى بني قريظة وأدركتهم العصر، فاختلفوا في مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال بعضهم إنه أراد منا أن نؤخر صلاة العصر إلى أن نصل إلى بني قريظة، وقال بعضهم أراد منا أن نبادر بالخروج حتى لا يأتي وقت صلاة العصر إلا وقد وصلنا بني قريظة فنصلي العصر هناك. الحديث محتمل، لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، الحديث محتمل، ولذلك اختلف الصحابة على رأيه، فمنهم من صلى في الوقت قبل الوصول إلى بني قريظة، ومنهم من أخر حتى صلى بعد الغروب في بني قريظة، فأيهم المصيب؟ المصيب من صلى في الوقت، لأن دلالة الأدلة على وجوب إيقاع الصلاة في وقتها محكمة. وقت العصر إلى متى؟ ما لم تصفر الشمس، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فالنص محكم في وجوب الصلاة في وقتها. وتأخير الصلاة إلى الوصول إلى بني قريظة ليس محكما، يعني فيه اشتباه، في دلالته على المراد اشتباه. والقاعدة الشرعية أنه إذا تعارض محكم ومتشابه فما الذي نقدم؟ إيش؟ المحكم. إذن يكون المصيب من الصحابة هم الذين صلوا في الوقت، ومع هذا لم يعنف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واحدا من الطائفتين، ولم يحصل بهذا الخلاف اختلاف في القلوب، بل بقيت القلوب صافية نقية، وعذر كل واحد الآخر، لأن الأمر محتمل لما يقول، ومن قال بأحد الاحتمالين بناء على أنه هو الراجح فقد قال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إيش إلا وسعها. يقول هذا المجتهد أنا نظرت في الأدلة وأنعمت النظر وتبين لي كذا وكذا ولا أستطيع أكثر من ذلك، نقول له بارك الله فيك، ما دمت بذلت الجهد بقدر ما تستطيع فقد وافقت أمر الله في قوله فاتقوا الله ما استطعتم، ووافقت مراد الله في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وحصلت على أجر أو أجرين، إن أصبت فلك أجران، وإن أخطأت فلك أجر بحسب كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، فلم تخرج من أحد الأجرين. وهكذا ينبغي لنحن أن ننهج منهج السلف الصالح في أن لا يصل الاختلاف في الرأي إلى اختلاف القلوب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسوي الصفوف في الصلاة حتى لا يتقدم أحد على أحد ولا يتأخر أحد على أحد، ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ثم إن من أسباب النزاع أو الخلاف ما يقع تعصبا لبعض الآراء أو لبعض الأشخاص، حتى إن الإنسان لا يربط الولاء والبراء بالموافقة والمخالفة، فمن وافق الرأي الفلاني فهو من أوليائه وأتولاه، ومن خالفه فهو من أعدائه وأتبرأ منه. وكذلك في بعض الأشخاص. ولذلك نرى الآن أن الشباب مع الأسف يعمرون كثيرا من مجالسهم بالقيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة الأوقات، وربما يصل ذلك إلى العداوة والبغضاء والولاء والبراء. لماذا؟ الواجب على كل واحد منا أن ينظر إلى الحق لأنه حق، لا لأن فلانا قال به أو الطائفة الفلانية قالت به، بل أنظر إلى الحق لأنه حق، ولا أربط ذلك بأشخاص أو طوائف، لأن الرجال يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالرجال. صحيح أن من قال بالقول وهو ممن يعتمد في دينه وعلمه فإن النفوس تقبل منه أكثر مما تقبل من شخص مجهول أو من شخص معروف بضعف الدين أو ضعف العلم. وهذا لست أعنيه، لست أعني بقولي إنما يعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال، لست أعني بذلك أنه لا يمكن أن نتعرف على الحق بالرجال، لأنه من المعلوم أنه لو حدثك طالب علم صغير في حكم من الأحكام الشرعية وحدثك بحكم آخر عالم كبير معروف بالتحري والأمانة والدين، فإن ثقتك بالثاني عليكم التمام أكثر من الأول، لأن هذا هو الذي يغلب على الظن. كما أنه لو ترى الهلال رجلان أحدهما ضعيف النظر والثاني قوي النظر، فأخبرك الثاني بأنه رأى الهلال ونفى الأول رؤية الهلال، فبمن تأخذ بقوله؟ بالثاني، لأنه أقوى نظرا. وهكذا آراء العلماء. وهذه نقطة أحذر منها الشباب، أحذر الشباب أن يعمروا أوقاتهم بالقيل والقال وكثرة السؤال وماذا حصل وماذا يحصل. وأقول اتجهوا إلى ما فيه نفعكم ونفع أمتكم من الإقبال على كتاب الله حفظا وتدبرا وعملا كما أنزله الله لذلك. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وليقبلوا على النظر في أحوال الأمة الإسلامية نظرا فاحصا مبنيا على التثبت والتأني وعدم التسرع، ثم يحاولوا إصلاح هذا الخطأ. لكن بوجه هادئ ليس فيه عنف ولا كراهية ولا بغضاء. ومن الجائز أن تكره العمل ولا تكره العامل، لأن العمل المكروه مكروه على كل حال، والعامل قد لا أكرهه لعلمي أنه كان جاهلا أو معذورا، فلا أحاول كراهته حتى أعذر منه وأعرف أنه معاند، وحينئذ أكرهه بمقدار ما عمل من مكروه لا أزيد ولا أنقص. والمهم أن الله تعالى أرسل الرسل بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأعيد التحذير مرة أخرى من أن تضيع الأوقات بكلام لا فائدة منه بل بكلام فيه المضرة. وأسأل الله لنا جميعا الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى، وأن يجعل مستقبل أيام المسلمين خيرا من ماضيهم. وأسأل الله تعالى في هذا المكان أن يدمر دولة الروس ويمزقها كل ممزق ويفرقها كل مفرق، وأن يسلط بعضهم على بعض حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا كما فعلوا بإخواننا المسلمين في الشيشان. وأسأل الله تعالى أن يفعل مثل ذلك في الصرب الخائنين المعتدين الذين عاهدوا ثم عاهدوا ثم عاهدوا ونكثوا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدمر هؤلاء الأعداء وأمثالهم في كل مكان، وأن يجعل التمكين والعزة والعاقبة الحميدة لإخواننا المسلمين في كل مكان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وحفظكم ورعاكم، والله نسأل أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين بالجميع. هذا سائل يسأل يقول: سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله، سمعنا أن لكم محاضرة غدا في مسجد الأمير متعب بجدة، فهل هذا صحيح؟ أول سؤال يأتي هو السؤال هذا، الجواب صحيح إن شاء الله، سيكون المحاضرة في مسجد الأمير المتعب في جدة الليلة المقبلة إن شاء الله. أما موضوع المحاضرة فأظن أن من أنسب ما يكون أن يكون موضوعها في الصيام وما يتعلق به، أو في وظائف رمضان، أو ما أشبه ذلك مما يتعلق بهذا الشهر الكريم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. نعم. يسأل سائل يقول: هل من كلمة بمناسبة هذه الإجازة؟ والله الكلمة بمناسبة هذه الإجازة هو ما قلته الآن، ولعل إخواني الذين يأتون إلى هذا المكان قد أعطوا المقام حقه وأوفوه. نعم. هذا سائل من الناس يعني يقول: ما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا لمثل إقامة هذا المخيم وتعميمه في عدد من مناطق المملكة جزاكم الله خيرا لما لمسناه من الفائدة؟ أنا أرى في هذا المخيم وأمثاله مصلحة كبيرة ودرء مفسدة، لأنه يجمع الشباب ويكون فيه من الكلمات الخيرة الطيبة الموجهة ما تحصل به الفائدة، كما أنه أيضاً يحمي الشباب عن التسكع في الأسواق وإضاعة الأوقات والاختلاط بأناس لا تنبغي مخالطتهم. ففي هذا وفي المراكز الصيفية مصالح عظيمة ودرء مفاسد كبيرة وتوجيل الشباب، ولا سيما إذا كان القائمون على هذه المراكز والمخيمات ممن يوثق بهم في علمهم ودينهم وأخلاقهم واتجاهاتهم. وأنا أشكر الحكومة على إتاحة الفرصة للشباب في هذه المراكز وهذه المخيمات، كما أنها تساعد بقدر ما تساعد به مما نرجو به الثواب الآجل والعاجل، وأن يكون في ذلك صلاح البلاد والعباد. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أسعدنا إقامة هذا المخيم كثيرا جدا وعم به النفع، ولكن لدي سؤال عن شيء، وهو أن المخيم يقوم بتوزيع أرقام، وفي آخر المخيم ينادى على رقم، والذي عنده ذلك الرقم فإنه يحصل على جائزة بدون أي سؤال، فما حكم ذلك؟ يعطى هدايا بعض الأحيان بدون شيء، وبعض الأحيان أسأل. أرى أن هذا لا بأس به من جهة أن الذي يأخذ هذه الجائزة إما سالم وإما غانم، أليس كذلك؟ لكن أرى أنه لا بد أن يكون هناك أشياء أسئلة في العقيدة، أسئلة في التفسير، في الحديث، في المصطلح، في الفقه، في النحو. وأنا الآن أنا ألقي عليكم هذا البيت، فمن يعرفه؟ لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة وحج من الناس الكرام الأفاضل. لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة وحج من الناس الكرام الأفاضل. من يعرف هذا وله جائزة ويتولى توزيع الأخ؟ أنا ما من الجوائز. طيب ماشي. يلا أعيد البيت مرة ثالثة: لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة وحج من الناس الكرام الأفاضل. أنت تفضل، قم، أحسنت. يقول: الحج هو قصد المسجد الحرام. بارك الله فيك، نعطيه جائزة على هي تفاحة ولا برتقالة. يلا جماعة تفضل. نعم، أنا أقول بالبيت. وين يا المتكلم؟ لا تساعد. طيب البيت. طيب لماذا لا تجعل البيت منصوب بنزع الخافض؟ طاف بي بالبيت، لأن طاف ما تنصب مفعول به. وحج من الناس الكرام الأفاضل، أنا أقول من الناس، لكن أقول من الناس ومن آخر ألف. بارك الله فيك، ومن الناس من حرف جر، من حرف جر، من حرف جر. حرك بالفتح التقاء الساكنين، من الناس. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله. من يكمل؟ وين اللي قال التقاء الساكنين قبل؟ يلا. طيب ومن كيف يكون فاعل قبله من؟ طيب إذن ألفت التقاء الساكنين أنت، ألفت التقاء الساكنين. تفضل. والكرام صفة، والأفاضل. بارك الله فيك، هذه أعطى الجائزة الكبرى بالنسبة للجوائز الثنتين اللي قبل. ما هذه؟ ما شاء الله. تفضل. الآن فهمنا يا إخوان أن ما ذكروه من أرقام من حصل على رقم معين أعطي جائزة، أقول هذا ليس فيه شيء من القمار، لكن ينبغي أن يكون هناك فائدة، يعني يوضع مسائل مفيدة. أي نعم. لا بأس. طيب. هذا سائل يسأل، وقد كثرت الأسئلة حول هذا يا فضيلة الشيخ، يقول: هل من نصيحة توجهها لعامة المسلمين لمن يتكلم على العلماء والدعاة وذكرهم بأسمائهم واتهامهم في نياتهم جزاكم الله خيرا؟ التحذير من هذه الطريقة واجب، ليس على العلماء فقط بل على كل الناس، وذلك أن أصل الغيبة من كبائر الذنوب، وهي ذكرك أخاك بما يكره. فإذا كانت لأهل العلم أو للأمراء ازدادت إثما، لأن غيبة العلماء تتضمن القدح في أشخاصهم، ثم بالتالي أو ثم النتيجة أن لا يؤخذ بأقوالهم مع أنهم هم حملة الشرع. ولا يخفى ما يحصل من الشر بانحطاط رتبة العلماء وعدم اعتبار أقوالهم من ضياع الشريعة. ولهذا كان الذي يغتاب العلماء جانياً على العالم نفسه وعلى ما يحمله من شريعة الله، فكان إثمه أعظم. وكذلك الأمراء، اغتياب الأمراء ليس كاغتياب عامة الناس، وذلك لأنه إذا اغتيب الأمراء انحط قدرهم في أعين الناس، وإذا انحط قدرهم في أعين الناس قلت هيبتهم، وإذا قلت هيبتهم حصل التمرد عليهم، وإذا حصل التمرد عليهم فذلك هو الفوضى الذي فذلك هو الفوضى التي لا حدود لها، والتي تخل بأمن البلاد. ولست أقول إن العلماء لا يخطئون ولا إن الأمراء لا يخطئون، بل الخطأ وارد من العلماء والأمراء كما هو وارد من جميع الناس، ولكن الطريق إذا علمت خطأ منسوبا إلى عالم أو إلى أمير أن أسلك المراتب التالية: الأول التثبت، التثبت من صحة النقل عن هذا العالم أو هذا الأمير. وكم من خبر نسب إلى أحد العلماء ثم إذا إن حقق في الأمر وإذا هو كذب، إما لسوء فهم الناقل وإما لسوء قصده. وكذلك يقال فيما ينقل عن الأمراء. إذن الواجب أولاً وهو المرتبة الأولى التحري والتثبت. ثانياً، إذا نقل لنا عن عالم خطأً في شيء وثبت عندنا صحة النقل، فإن الواجب وهو المرتبة الثانية أن نتأمل مدى صحة هذا القول، فقد يكون الصواب مع العالم دون ما توهمناه، فلا بد من أن نتأمل قبل أن نتكلم مع العالم. فإذا تبين لنا أن ظننا أنه خطأ تراجعنا وصرنا ندافع عن هذا العالم. فإن لم يتبين لنا أن خطأه صواب، أي أن خطأه فيما نظن صواب في نفس الأمر، فإننا نتصل بالعالم لننظر ما عنده، وحينئذ إما أن نقنعنا وإما أن نقنعه، يعني إما أن يتبين الخطأ معه أو الخطأ معنا. والواجب على من تبين له الخطأ أن يرجع إلى الصواب بكل حال. وهكذا يقال في الأمراء. ثم إن الواجب أيضا عند مناقشة العالم الذي له قدره أن يناقش بأدب، بأدب واستحياء وخجل، دون أن يناقش وكأنه ند لهذا الذي ناقشه، مع أن الذي ناقشه قد يكون من أدنى طلبته علما وفهما. فنصيحتي للعموم أن يدعوا لحوم الأمراء ولحوم العلماء، ولست أعني بذلك أن يترك الخطأ بدون تنبيه عليه، بل يجب التنبيه على الخطأ ولكن بالحكمة. ثم إن من العجب أن الأمير لو أخطأ مرة واحدة أو العالم أخطأ مرة واحدة لمسحت هذه الخطيئة جميع ما عمله من حسنة، وصارت الأخطاء تنشر والمحاسن تقبر. وهل هذا من العدل يا أخوان؟ أجيبوا لا. إذا ابتلينا ولا بد، فالواجب أن نبين الخطأ والصواب والحسن والسيئة، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغضهم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهذا ما أقوله حول هذا الأمر. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل يقول: ما هي توجيهاتكم للشباب الذين يريدون الالتزام ولكن محيطه من الآباء والأمهات والأقارب والأهل والأصحاب يصعبون عليه هذا الأمر ويحذرونه من الانخراط في دائرة الالتزام؟ توجيه لهؤلاء أن يستعينوا بالله عز وجل وأن يشقوا طريقهم إلى الهدى، وإذا علم الله تعالى منهم صدق النية أعانهم وجعل العاقبة الحميدة لهم. قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. فأقول لإخوتي الذين من الله عليهم بالاتجاه الصحيح، أقول: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلهم تفلحون. ولا مانع من مداراة الوالدين، لأن الله تعالى قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أتم الآية، وصاحبهما في الدنيا معروفا، يداريهما ويقول: أنا سأذهب مثلا إلى عمل وآتي بسرعة، ويقضي حوائجهما ويستدر عطفهما ومحبتهما، ولعل الله تعالى أن يهديهما على يده، ولقد سمعنا من أناس أن الله تعالى هدى أيديهم على بنت من بناتهم، بنت من الله عليها بالهداية فكان سببا لهداية البيت كله. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم إحياء التراث القديم الذي لا يتعلق بالكتاب ولا بالسنة أو قد يخالفهما؟ أما إحياء التراث المخالف للكتاب والسنة فغلط، والواجب إماتته، كإحياء العنصرية ودعوى الجاهلية وما أشبه ذلك. وأما ما ليس فيه مخالفة فينظر هل في إحيائه إضاعة للمال وإضاعة للوقت، وربما يكون سبباً لتوليد العصبية، فهذا أيضاً لا يحيى بل يقبر ولكنه أخف من الأول. وأما إذا كان فيه مصلحة كالحرص على الخطوط، بل كالحرص على المخطوطات القديمة من كتب أهل العلم، فإن هذا قد يكون محموداً أو لا يكون محموداً ولا مذموماً حسب ما يترتب عليه من مصلحة أو ضدها. الساعة عشر. الساعة عشر نكمل ولا نقف؟ والله أنا أرى أن الساعة العاشرة فيها خير إن شاء الله، ولا نحب أن نثقل على الإخوان، وخير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. طيب، وأيضا نحب أن نعرج على بيت لغز، أو انتهت الجوائز؟ لا، يقول: أقول لعبد الله لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشم. أقول لعبد الله لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشم. والسؤال: هل هذا البيت استكمل الجملة أو لا؟ وإذا قلت نعم فبين ذلك. البيت مرة ثالثة: أقول لعبد الله لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشم. من؟ أين صاحبنا؟ ها؟ راح؟ هنا واحد، هناك واحد، في ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. طيب، يلا، من رفع يده؟ هذا أول واحد. يلا. نعم؟ لم تتم الجملة. تمام، استرح. فيها أحد ثاني؟ وين؟ تفضل. الجملة التامة؟ ها، كيف ذلك؟ نعم. خطأ. وين؟ تفضل. خطأ. ثلاثة يكفي. يلا، هذا آخر واحد، تفضل. هل الجملة التامة في هذا البيت أو لا؟ يلا قل. أقول لعبد الله لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشم. شلون؟ كيف ما قول حق القول؟ إيش هذا؟ يلا ابدأ من الأول. أقول دعنا من قرأت وما قرأت، علمنا بالواقع. أقول أقول فعل أعرب، أقول جوازا أو وجوبا. طيب تقديره زين لعبد الله ومضاف إليه. طيب لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشمي. لما فعل ماضي، مش اللغة هذه لما حقت ما عمرنا اسمها هذه، هذا عامي مرة. ايش لما اسرع من يكمل؟ شوف احد يكمل، في احد يكمل؟ في احد؟ هذاك انا يعني. يلا يا اخي هذاك. طيب تفضل. ايش ايش انا اقول اعرب لما طيب قال الله تعالى ولما جاء امرنا نجينا صالحا. فلما جاء امرنا نجينا صالحا، وش يقولون في لما؟ لما جاء امرنا يقولون، يقول النحويون لما لها عده معاني، لا لما لها عده معاني، منها انها حرف شرط، حرف شرط، حرف وجود لوجود. فلما جاء امرنا نجينا صالحا. هنا قال لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشمي، يقول ان لما حرف شرط، وفعل الشرط قوله وها، وها بمعنى ضعف، وسقاؤنا فاعل مقدم او لفعل محذوف، وقوله شم فعل امر. وتقدير البيت اي تقدير تركيبه، اقول لعبد الله لما وهى سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس شم، ومعنى شم اي انظر هل هناك برق، فنقول ان المطر قريب، لان السقاء ضعف لا يكاد يحمل الماء، فلم يبق علينا الا المطر. فقلت فاقول لعبد الله لما وهى سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس، اين الجواب؟ شم، شمي اي شم البرق، اي انظر اليه لعل هناك برقا يكون به، تكون به السقيا، والجائزة تكون لي. أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق.